هلو هلا يا خالد، الحياة ما هي إلا قصة قصيرة، من تراب على تراب إلى تراب، ثم ماذا؟ ثم حساب، فثواب أو عقاب. فلا تلوث حياتك القصيرة بخمرة خبيثة، سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأم الخبائث، من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة.